قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل: ومثقال الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة، والمثقال درهم وثلاث أتباع درهم، وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزائد. ونصاب الورق بكسر الراء وهو الفضة 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد على 200 فبحساب، وفيما زاد على 200 بحسابه وإن قل الزائد. ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا، ولا يجب في الحلي المباح زكاة، أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل في بيان مقدار نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه منه. منه الضمير يعود على إيه محمد حسنين يا نائم؟ يا محمد حسنين. منه الضمير يعود على إيه؟ على النصاب. عنه بدل منه، وما يجب إخراجه عنه. خلاص عنه أحسن طبعا. ما يقدم تخلص، أنا بكتب بالقلم الأحمر. شكر الله لك. وما يجب إخراجه عنه. قال: والمعنى في وجوب الزكاة فيهما، الضمير يعود على إيه؟ الذهب والفضة، أنهما معدان للنماء بالأخذ والإعطاء، معدان للنماء بالأخذ والإعطاء، فأشبه الماشية السائمة التي تربى من أجل النماء خلاف العاملة. وقد جعل الله تعالى بهما قوام الدنيا ونظام أهلها. بهما الضمير يعود على إيه؟ الذهب والفضة. فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما، الضمير يعود على إيه؟ فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها. لها الضمير يعود على إيه؟ على الحكمة. بخلاف غيرهما، الضمير يعود على إيه؟ من سائر الجواهر فلا زكاة فيها، الضمير يعود على إيه فيها؟ سائر الجواهر. بخلاف غيرهما من سائر الجواهر فلا زكاة فيها، يعني في سائر الجواهر خلاف الذهب والفضة. ما لماذا لا تخرج فيها الزكاة؟ قال: لعدم ورودها. العلتين: العلة الأولى عدم النقص، والعلة الثانية عقلية. قال: لعدم ورودها فيها، لعدم ورود الزكاة في سائر الجواهر سوى الذهب والفضة. فالعلة الثانية هي أنها ليست معدة للنماء أخذا وإعطاء. طيب، وسمي الذهب استطراب، استطراب لطيف. وسمي الذهب بذلك، بذلك يعني ايه؟ اسم الإشارة يعود على اسم ذهب. سمي الذهب، نعم، سمي الذهب بذلك يعني بهذا الاسم، لأنه يذهب. ذهب، وإذا وقفت بالسكون ذهب، ذهب، فهو قد ذهب وراح لا يبقى، كل من عليها فان. سمي الذهب بذلك، العرب أرادت أن تذكر نفسها أنه لا يبقى. سمي الذهب بذلك، أو الله تعالى واضع اللغة سبحانه وتعالى جل جلاله يذكرهم بأن هذا المحبوب للنفس المتعلق بالقلب يذهب. وسمي الذهب بذلك لأنه يذهب، ذهب، ذهب، فإذا وقفت قلت ذهب. وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض، تنفض يعني تذهب أيضا، تنقشع، تزول، أيضا للتذكير بمآلها. وأنك إما تنفض عنك وإما أن تنفض أنت عنها. وسمي الذهب بذلك لأنه يذهب، وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض. والدينار آخره نار، الدينار آخره نار. والدرهم آخره هم، درهم آخره هم، عاقبته هم، إلا من أخذه بحقه وأعطى هذا وهذا وهذا كما ورد في الحديث، كما قيل من بحر البسيط: النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا، معذب القلب بين الهم والنار. النار آخر دينار، يعني آخر ما تلفظ من دينار يخرج من فمك نار، دي نار. النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، الدرهم الجاري المتداول في الأيدي درهم. والمرء بينهما، بينهما يعني بين الهم والنار، ما لم يكن ورعا، ما لم يتق الله تعالى في هذه النقود، معذب القلب بين الهم والنار. ولاحظ أين، ولاحظ سبحان الله أن الهم شيء معنوي والنار شيء حسي، فكأنه جمع في هذين، أو جمع في هذين العذاب الحسي وهو النار، والعذاب المعنوي وهو الهم، والعياذ بالله. فكما قال المشايخ: يعني اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فالمرء إن أحبهما قلبه معذب بين الهم في الدنيا والنار في الآخرة، بسبب اكتسابهما من حرام أو عدم أداء زكاتهما، يعني اكتسبها من حلال أو اكتسبهما من حلال ولم يخرج زكاتهما عذب، وإن اكتسبها من حرام وأخرج زكاتها عذب، فإن اكتسبها من حرام ولم يخرج الزكاة عذب أكثر وأكثر، والعياذ بالله، عياذا بالله تعالى. طيب نعود إلى موضوعنا. ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب إلى آخره، إنما لم يقل وأول نصاب كما قال في المواشي إلى آخره، كما قال في المواشي، لأن كل من الذهب والفضة ليس له أنصبة متعددة وبينها ولا بينهما نصف القديمة، وبينهما وقت نصف القديمة، بخلاف المواشي. المواشي لها أنصبة متعددة وبينها وقت، وهذا ليس موجودا، وقلنا قبل ذلك أن هذا خاص بالمواشي. الذهب والفضة ليس فيه هذه الأنصبة المتعددة، بل أول النصاب كذا وبعده بحسابه ولو قل الزائد. الذهب ونصاب الذهب، الذهب أي ولو غير مضروب، يعني مضروبا كان على هيئة دينار أو غير مضروب، 20 مثقالا، مثقال يعني الدينار، 20 مثقالا أي دينارا. ما الدليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار. ليس في أقل من 20، أقل ولو كان أقل بشعرة، ليس فيه زكاة، لا يجب فيه زكاة. وفي 20 يعني أول ما بلغ 20 فيه نصف دينار. الآن سيأتي بأنواع من الذهب كانت في عصره. قال: وقدر نصاب الذهب بالبندقي 27 إلا ربعا، يعني هذه 20 مثقالا من الذهب البندقي، نوع من الذهب 27 إلا ربعا، ومثله الفندقلي إن صح هذا المنطوق مني، يعني أنا لا أعرفه، لكنه أنواع من الذهب، ومثله الفندقلي. قال: وبالمحبوب 43 إيبة عندك، وقيراط، وقيراط في واو يعني صح، وبالمحبوب 43 وقيراط وسبع قيراط. عايز توبة الشيخ دي معاك بقى. انا ما بشربش التأجير حد من الشباب بقى ما بشربش السيارة بشرب حدود في دي حاجة غير الشاي عندكم حاجة غير الشاي ها كنا فين مثل الفندق لي وبالمحبوب 43 وقيرات وسبع قيرات كذا قراه مشايخنا. وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا بالمثقال الصلاحي وهو غير معول عليه يعني شرعا. وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به 20 لأنه حرر هذا النصاب حرر يعني دقق فيه ووصلوا إلى الصواب فيه لأنه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه. ومثله المجر الكامل مجر كده صح ها من عارف ما دي تشكيل يعني حد عنده حد من اهل الذهب حد يعني من اهل الصياغه الحريم مجر كده بيقولوا مجر صح كده عند الله مش كده الحمد لله. قال لكنه فيه غش بمقدار شعيرة فالنصاب به 20 وثلث قال تحديدا ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا لا تقريبا. قال فلو نقص ولو يسيرا فلا زكاة ولا بد أن يكون يقينا. فلو تم مثال بقى حتى يعني مثال اللي هو تفريع على مفهوم مخالفة فلو تم في ميزان ونقص في آخر فلا زكاة. العلة للشك في النصاب يعني الشك في النصاب في صالح المزكي لأن يعني الأصل عدم التكليف. فلما حصل أن الساعي أخذ ذهبي ووضعه في ميزان فوزن 20 مثقالا ووضعه في ميزان آخر فلم يصل إلى هذا المقدار فهذا في صالحه لأن الأصل عدم التكليف فيمشي مع الأقل. نعم 85 جرام لا أدري هذا المهم من 20 مثقالا 85 جراما من عيار من الذهب عيار 21 85 جراما من الذهب عيار 21 لا اعرفها كلها تقول الى 85 جرام انت مجنون كلها تقول الى 20 مثقالا هو بيعددها على حسب الانواع الفندقلي والمجر والى اخره. لا ادري لا اعلم قلت لا ادري لا اعلم هذه الانواع لا اعلمها لا اعلمها. اذا بلا الصاغه واتي لنا بقائمه غدا وانفعنا او الاسبوع القادم وانفعنا به يعني بعضكم يذهب وياتي بهذه الاشياء. هل تعرفون هذه الاصطلاحات ما مقدار الشوائب فيها النحاس الذي يوضع فيها هل لها اسماء جديده افعلوا شيئا لدنياكم ولاخرتكم. الدنيا تذهب وتاتي بشيء لخطيبتك والاخره علشان تعلمنا معك. تحديدا فلو نقص ولو يسيرا فلا زكاة ولا بد أن يكون يقينا فلو تم في ميزان ونقص في آخر فلا زكاة للشك في النصاب. الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة لماذا بوزن مكة؟ قال أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. فالحديث في النسائي بإسناد جيد وفي أبي داود. والمثقال درهم وثلاث أتباع درهم. عندنا بعض الأشياء الحسابية السهلة، فلو كنتم درستم لا أو قرأتم الدرس قبل أن تأتوا وتشرفوننا فستكون يسير عليكم. المثقال درهم وثلاث أتباع درهم، فهو الضمير يعود على إيه؟ المثقال. أخذ لسانك في السهلة وسمعك. فهو 72 حبة شعير. ها؟ لا اثنتان. صح النسخة عندك على الهامش كده لو سرحت بالرصاص على الهامش. اثنتان لأن الأعداد واحد واثنان توافق المعدود. الأعداد واحد واثنان توافق المعدود. إني رأيت 11 كوكبا. 11 لم يقل إحدى. 11 كوكبا. 12 عينا، والعين مؤنثة، العين عين الباصرة والعين الناضحة الجارية كلها مؤنثة، عين كبيرة. 12 عينا. إذن الأعداد 1 و2 يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيث، أما من 3 إلى 10 فتخالف. فهو 2 وطبعا الحبة مؤنث، حبة مؤنث. فهو 72 حبة شعير. وحبة ليه؟ حبة بالنصب ليه؟ لأن الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد من منصوب. حبة مفرد ومنصوب. حبة شعير 11 كوكبا. إن هذا أخي له 99 نعجة. من 11 إلى 99 تمييزه مفرد من منصوب. فهو 72 حبة شعير معتدلة، لأنه صفة للحبة، والحبة منصوب فالمعتدلة منصوب، وصفة المنصوب منصوب، والشعير مجرور لأنه مضاف إليه. حبة شعير معتدلة غير مقشورة. حبة غير برضو نعت أو حال أو منصوب على الاستثناء. 3 إعرابات لغير هنا، إما صفة لحبة منصوب، وإما منصوب على الاستثناء أيضا يكون بالنص هنا، وإما حال، وفي الأحوال الثلاثة هو منصوب. حبة شعير معتدلة غير مقشورة، هذه الحبة تكون غير مقشورة يعني بقشرها. قطع منها ما دق وطال، لأن حبة الشعير، من منكم رأى الشعيرة؟ يعني تقريبا هكذا في ذرعها، إذا أخذت من سنبلتها يكون هكذا، لها عنق، هذا ما يسمى من اليمين واليسار. طيب هذا يقطع، وهذا يقطع ويبقى قشره. طبعا حبة معتدلة يعني ايه؟ يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وسط يعني. 72 حبة من هذه تصنع ايه يا شيخ محمد حسنين؟ درهم. مثقال. الله يسامحك. والمثقال درهم وثلاثة أتباع درهم، فهو أي المثقال 72 حبة شعير معتدلة غير مقشورة، قطع منها ما دق وطال. ما دق يعني ما صغر، وما طال يعني ما استطال ومقابل القصر يعني. لأن الدرهم 50 حبة وخمسان. الدرهم 50 حبة وخمسة حبة من الدرهم. طيب هو قال لي المثقال قد ايه؟ المثقال ها؟ المثقال ايه يا شباب؟ الدرهم. نعم الدرهم. الدرهم عايز ايه؟ المثقال واحد درهم وثلاث أتباع درهم، والدرهم 50 حبة وخمسة حبة. طيب اضرب بقى 1 × 7 يعني 10/7 اللي قال 10/7 درهم صح؟ والدرهم 10/7 50 و5 يعني 50 نعم؟ لا أفضل قول إيه يا محمد مش إيه محمد إيه مهار إذا 2 × 52 = 7 طلع كم بقى في النهاية 25/7 كده 3 فضل 4 2 × 6 وسبعة عادلهم وطلعهم كام ده احنا نسينا لان الدرهم 50 حبة وخمسان وثلاثة اسباعه 21 و3 أخماس فاذا ضمت للخمسين وخمسين كان الجميع 72 حبة وهو المثقال يبقى ايه اللي ناقص عندنا 72 حبة طيب ما فين 72 حبة طب حاضر حاضر نفهم بس المشكلة طب حاضر عشان افهم انا فهو 72 حبة شعير غير مقشورة منها لان الدرهم 50 حبة و5 الدرهم 50 حبة و5 والمثقال درهم 3 أسباع درهم فهو 72 حبة ايوة لان الدرهم 50 حبة و50 وخمسان والمثقال 1/3 أسباع درهم يعني 10/7 صح 2 × 36 2 × 52 = 7 يعني 72 صح 10/7 في 252/5 5 × 10 = 2 يبقى 2 × 252/7 252/7 يعطي 36 في 2 × 72 نعم هيشرح بس هيشرح لمن كان له قلب صح علي بن سيد ماشي فاهم واضح واضح مش واضح هذه أشياء ليس فيها شرح هذه مقررات أن الدرهم يساوي 50 و5 حبة الدرهم يساوي 50 و5 حبة خلاص والمثقال يساوي درهما وثلاثة أتباع الدرهم خلاص يعني 1/3/7 يعني 10/7 هذه مفهومة طيب خلاص ارفع هذا الدرهم إذا المثقال يساوي كم حبة المثقال يساوي كذا درهم شيل ارفع الدرهم وضع مكانه عدد الحبات الدرهم يساوي كم 50 و5 هذا معناه 52 × 5 50 و5 درهم معناه 252/5 اضرب هذا في هذا واجمع عليه خلاص اذا ارفع هذا الدرهم وضع مكانه ما يساوي مفهوم هذا؟ طيب 5 = 2 مفهوم هذا؟ طيب هذا مع هذا يعطي 36 يبقى قال الامر الى 2 × 36 قال لأن الدرهم 50 حبة و5 وثلاثة أسباعه لأنه درهم وثلاثة أسباع وثلاثة أسباعه 21 و3 أخماس فإذا ضمت للخمسين وخمسين كان الجميع 72 حبة وهو المثقال في سؤال ولذلك يقولون متى زيد على الدرهم ثلاثة أتباعه كان مثقالا. خليك معنا يا طارق الله يسترك. سبورة مش هتمسك. ولذلك يقولون متى زيد على الدرهم ثلاثة أتباعه كان مثقالا. أهو درهم واحد درهم زيد عليها ثلاثة أتباع من مثقال. أهو مثقال واحد وثلاثة أتباع درهم. في مشكلة؟ ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما. متى نقص من المثقال مثقال واحد يعني مثقال نقص منه ثلاثة أعشار يعني سبعة على عشرة كان ايه؟ كان درهما. نعم بين المثقال سبعة على عشرة. ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره يعني بقي سبعة على عشرة كان درهما. اهو المثقال عشرة على سبعة درهم يبقى الدرهم سبعة على عشرة مثقال. المثقال عشرة على سبعة درهم مش المثقال واحد ثلاثة على سبعة اللي هي عشرة على سبعة. المثقال عشرة على سبعة درهم يبقى الدرهم العكس سبعة على عشرة مثقال. المثقال واحد على سبعة هنساوي كام؟ عشرة على سبعة واحد من ثلاثة على سبعة يساوي عشرة على سبعة درهم يبقى الدرهم يساوي سبعة على عشرة مثقال. في مشكلة؟ الواحد يساوي نصف الاثنين صح؟ الواحد يساوي نصف الاثنين يبقى الاثنين يساوي اثنين في واحد الاثنين يساوي ايه؟ ضعف. اقلب هذه اثنين في واحد. في مشكلة؟ في مشكلة يا شباب؟ في مشكلة يا اخوان؟ مش صح. ومتى نقص من المثقال ثلاثة وعشرين كان درهم. المثقال كله جوه واحد من على سبعة يعني عشرة على سبعة. متى نقص من المثقال يعني من الواحد مثقال. متى نقص من المثقال يعني من واحد مثقال. نقص منه ثلاثة أعشاره يعني بقي سبعة على عشرة. يا أخي تحولهم بالدرهم كده مشتركة بيهم. المثقال ده كان واحد من على سبعة يعني عشرة على سبعة. عشرة على سبعة درهم. فضل درهم. لا يوجد هذا. ليه بس الله يرحمه. يا اخي الحبيب اهو المثقال اهو واحدة ركز بس مش هنحول حاجة خالص. احنا مش هنحول حاجة. اهدى بس اقعد على مهلك خالص. اهدى اقعد يا اخوانك كده. واحد مثقال خلاص يولي نقص منه ايه؟ نقص منه ثلاثة عشر. واحد مثقال يعني عشر على عشر يا شيخ مثلا نقص منه ثلاثة عشر. خليك معايا بقى بدري. اهدى عشرة على عشرة نقص منه ثلاثة على عشرة يفضل سبعة على عشرة. حاول في حاجة خليك معايا وبعد كده نشوف ليه تعالى بتقولي ده غلط. طب اقول لك لا صح بالدرهم مش يا اخي الحبيب اصبر عليا. واحد مثقال بنترجم الكلام اهو. متى نقص من المثقال. مثقال يعني واحد مثقال نقص منه ثلاث اعشار يتفضل ايه؟ سبعة على عشرة. ده سبعة على عشرة مثقال يساوي ايه؟ درهم. فيها في مشكلة لغاية دلوقتي؟ دي فيها مشكلة؟ ركز الله يسترك. في مشكلة؟ في أي خطأ في هذا؟ ها؟ ده في أي خطأ؟ وبأكد لك الكلام بأن أنت مش أنت كنت مسلم معايا أن المثقال يساوي واحد على ثلاث سبعة درهم؟ يعني عشرة على سبعة درهم اللي هو كتبناه هنا. المثقال واحد على وثلاثة على سبعة درهم يعني عشرة على سبعة درهم. اعكس يبقى الدرهم يساوي سبعة على عشرة مثقال. ايه الغلط بس؟ ما هي بس ولا في حاجة خالص أصلا سامحكم الله. ايه المشكلة بقى يا شيخ سامح؟ اتفضل. سبعة على عشرة مثقال في الحدود ازاي اللي هي درهم؟ سبعة على عشرة ايه؟ وليه ما حدش بيحسب الاجزاء تماما بس سبعة على عشرة ده كيف اقول ان هي تساوي درهم؟ ما هو طب ما انا عم جاي اكمل اللي عملته. طب انا مشيت معاك اهو قلت واحد مثقال نقصنا منه حسب كلامه 3 على 10 تساوي درهم. طب انت احسب طريق ثاني نرجع من الدرهم ولا ايه؟ يلا احسبها كده. اللي انا اقول حاجه ثانيه اللي واحد مثقال تساوي هو 1 3 على 10 درهم. اكتب الان هو مكتوبه. طيب الدرهم تساوي 7 10 7 درهم نضرب من 3 على 10 يساوي ايه بقى؟ ايوه يساوي ايه؟ 3 على 10 ايه؟ واحدة واحدة شهر 10 على 7 درهم يساوي ايه؟ 10 على 7 درهم يعني اقصد ان انا احاول كل قيمة لقيمتها من الدراهم. لا يساوي 10 على 7 يساوي ايه ده؟ يساوي مثقال 10 على 7 درهم يساوي مثقال. اريد ان يعني استخرج النتيجة في الدراهم. يقول واذا نقص من المثقال 3 على 10 كذا فاحول كل قيمة او كذا اعوضها بقيمتها من الدراهم. اذا نقص من المثقال هذا 10 ده مثقال 10 درهم فقلت جنب المثقال ده؟ نعم نقص من 13 13 اي 10 ايه؟ ال 10 على 7 يبقى كام؟ يبقى 3 اسرع فين ده؟ في الدرهم يعني ايه؟ انا حاطط اعوض كل قيمه هطرحها بالنسبه. ترجم بس واحده ترجم بس اول حاجه واذا نقص ومتى نقص من مثقال 3 اعشار نقص من مثقال ايه؟ المثقال هو اللي هو 10 على 7 درهم 3 اعشار اي 3 اعشار المثقال 10 مثقال يبقى 3 على 10 في 10 على 7 يبقى 3 على 7 يبقى دي هو ده اللي فينا حاليا تطلع بالايه بالدراهم نوحد المثقال 7 10 7 على 7 7 يعني 1 صح ده انت غلطت ايه اللي غلطنا فيه؟ لا بس الحاجه يعني التحول حاجه حاولتها حتى بالنسبه انا يعني اريد ان يعني اعوض كل قيمه بالدراهم يعني اشتغلت النهايه صح يا واحد؟ امال ايه الغلط؟ انت قلت لي في غلط. لا يعني التحويل التعويض اللي انا عملته ده هو الصح واللي انت بتعمله ده لفه غريبه جدا جدا ده انا بترجم بس ترجمه مباشره الرياضه حضرتك يعني اتعودنا كده اذا كان المجال فيه في الرياضه وتعودنا طب بص معايا كده يعني في الرياضه بص الله يكرمك متى المثقال انت عملت في الاول قلت المثقال قيمته كذا حد قال لك اعمل كده ده احنا نقول واحد مثقال نقص منه ثلاث اتباع واحد ناقص ثلاثة على سبعة مش كده مش بيقول كده؟ ايوه ثلاث اعشار ثلاث اعشار يبقى الباقي كام؟ سبعة على عشرة ده ترجمة مباشرة في ايه المشكلة؟ يساوي دول ليه؟ عشان كده اللف والدوران نعم عايزين نؤلف نعم قول انت بقى طارق عايز يقول حاجه سؤالك ايه؟ خلاص ده الذي في راسك المثقال يساوي 1 3 اتباع من الدرهم المثقال 1 3 اتباع درهم اه في القيمه ولا في الوزن؟ في الوزن؟ اه لا في الوزن خلاص هو ده اللي كان في راسك انت كمان؟ لأن المثقال 72 حبة كما علمت وثلاثة أعشاره 21 نعم اثنتان احنا قلنا 72 حبة هو هنقعد نعيده اللي هنعيده هنزيده الحبة مؤنث لأن المثقال 72 حبة كما علمت وثلاثة أعشاره 21 وثلاثة أخماس 21 وثلاثة أخماس فإذا نقصت من الاثنتين وسبعين حبة 21 وثلاثة أخماس كان الباقي 50 حبة وخمسين وهي الدرهم قال والمثقال معلومة برضو استطرادية لطيفة والمثقال لم يختلف جاهلية ولا إسلاما المثقال هو الدينار هو الذهب كان في الجاهلية والإسلام واحدا يعني الإسلام لم يغير فيه شيئا أما الدرهم فاختلفت الجاهلية فكان نوعين أحدهما 8 دوانق والآخر 4 دوانق فخلطا 4 و 8 كام؟ نعم؟ 12 خلطا 8 دوانق و 4 دوانق يبقى المجموع 12 دانق 12 دانقا فخلطا وقسم 12 على 2 6 وقسم مستويين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل في زمن عبد الملك بن مروان فصار قدره 6 دوانق خلاص وأجمع عليه المسلمون يبقى الدرهم الإسلامي 6 دوانح، والدرهم الجاهلي نوعان، نوع 8 ونوع 4. طيب والدانق ده قد ايه؟ قال والدانق 8 حبات وخمسة حبة. الدانق 8 حبات وخمسة حبة، سهلة ولا صعبة؟ دانق 8 وخمسين. حبة شعير برضو نفس الشيء، حبة معتدلة غير مقشورة، قطع منها ما دق وطول. قال وفيه، يبقى عرفت ان النصاب عشرون مثقالا، وفيه اي في هذا النصاب يعني الواجب فيه اللي هو المخرج اللي هو الحق، وفيه الضمير راجع من نصاب الذهب، ولذلك قال الشارح اي نصاب الذهب. ربع العشر، فيه ربع العشر، المخرج الحق ربع العشر، اي كل حول طبعا، بخلاف الحبوب لا يجب فيها إلا زكاة واحدة ولو بقيت سنين. أنت جنيت المحصول فيه مرة واحدة فقط، في هذا المحصول، هذا الحب اللي بلغ 5 أوسق فيه الزكاة اللي هو العشر أو نصف العشر حسب طريقة الري، ومرة واحدة لا تتكرر. لكن الذهب العين الواحدة 20 مثقال، هذه بعينها لو بقيت أحوال كل حول بزكاة، هي بعينها يبقى ده في خلاف جوهري بين الحبوب أو الزروع أو الثمار وبين زكاة النقدين. قال بخلاف، أي كل حول بخلاف الحبوب لا يجب فيها إلا زكاة واحدة ولو بقيت تنين. لماذا؟ قال لأنها، لماذا فعلت الشريعة هذا وفرقت هذا التفريق؟ الحكيم قال لأنها معرضة، أي الحبوب معرضة للفساد، ولا كذلك النقد. فرأفة بالمكلف أن هذه الحبوب لو كلفته أن يخرج منها كل حول لا كلفته ما لا يطيق، لأن بعضها أو كلها قد يفسد مع البقاء، لكن النقدين أو النقدان لا يفسدان مع الوقت. قال وهو نصف مثقال، وهو اللي هو الحق أو الواجب أو المخرج نصف مثقال، لأن ربع العشر، ربع عشر العشرين نصف، عشر العشرين اثنان، ربع الاثنين نصف، أي لأن عشر العشرين مثقالا اثنان، لأن عشر العشرين مثقالا اثنان، وربع عشرها نصف مثقال، صح. فإن وجد عنده نصف مثقال يعني ذهب إليه الساعي فقال له أنت عندك عشرون مثقالا فهاتي نصف مثقال، هاتي نصف مثقال. طيب هو ليس عنده نصف مثقال، قد يكون عنده نصف مثقال يعني مثقال مكسور نصفين وقد لا يكون، فلذلك قال فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين، أخذه وأعطاه للمستحقين. طيب وليس عندي إلا كاملة؟ قال وإن لم دينار كامل يعني، وإن لم يوجد هذا النصف سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم. الله، يعني لا يلزمني أن أخذ المثقال وأكسره نصفين لأنه يترتب عليه خسارة حتى لو كان متساويين تماما، يعني المثقال الكامل أحسن في السوق وقيمة يعني واعتبارا من نصفي مثقال. فيبقى يدفع نصفه على الشيوع ويكون النصف الآخر أمانة عندهم، ثم يتفاصل معهم. أنا ماشي صح كده ولا نطيت حاجة؟ بس اشكر محمد، الله يسامحك. ثم يتفاصل معهم، يتفاصل معهم يعني يصل معهم إلى ما يخرج حق كل، ثم يتفاصل معهم بأن يبيعوه لأجنبي، يبيعوا ايه؟ يبيعوا الأمانة، يبيعوا نصف مثقال الأمانة، بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه. يبيعوه اللي هو ايه؟ مثقال كله، هم لهم نصف مثقال وأنا لي عندهم نصف مثقال، يلا بقى يا فقراء يا مستحقين يا يا عابري سبيل الأصناف الثمانية، بيعوا هذا المثقال وخذوا نصفه وأنا أخذ نصف حقه، أو يشتروا منه نصفه مش كده؟ أو يشتروا منه نصفه، يتفاصل معهم بأن يشتروا نصفه، عندي نصف عندي عند أو لي عندكم نصف مثقال أمانة تشترونه مني، تشترونه يا مستحقون، أو يشتري نصفهم، ممكن المقابل أن هو يشتري نصفهم، بس هذا في كراهة بقى. الحل الأخير جائز مع الكراهة، لكن مع الكراهة لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن يشتري ما تصدق به، ما زكى به، وهذا في كراهة بالنص الحديث الشريف، لما عمر زكى، لو عمر تصدق بخيل بفرس ثم اشترى صدقته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا للكراهة، قال لأنه يكره للإنسان شراء صدقته ممن تصدق عليه، سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع. الثاني لأنه يكره للإنسان شراء دي إعرابها إيه يا عبد الرحمن تبي، يكره للإنسان شراء، نعم سيد مؤخر، فين الخبر ده؟ للإنسان شراء، دي جملة مفيدة، للإنسان شراء جملة مفيدة، نعم نائب فعلي عبد الرحمن يا ابن سبي، ما عندكمش في الورش، ما فيش ورش الحتة دي، ماشي. يكره شراءه، شراء نائب فعلي، لأن أصل بالكلام إيه؟ تكره الشريعة شراء، تكره الشريعة شراء، فبني المجهول يكره شراء، يكره من قبل الشريعة الغراء الجميلة المحبوبة، لأنه يكره للإنسان شراء صدقته ممن تصدق عليه بها، يعني سواء كانت زكاة، سواء كانت هذه الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة، أو صدقة تطوع. قال وفيما زاد عن المصاب يعني بحسابه، أي وتجب فيما زاد باعتبار حسابه، وفي بعض النسخ وما زاد فبحسابه. فما زاد بين قوسين يعني مبتدأ، ما زاد فبحسابه، ما زاد ما مبتدأ، طبعا هو يقول ما زاد مبتدأ، يعني أنت طبعا نبيه لبيب، واللبيب بالإشارة يفهمه، فما هي المبتدأ، وزاد بجملة الصلة لأن ما موصولة، ما موصولية، ما موصول عام، ما يعني معنى الذي، الذي زاد فبحسابه، فما موصولة هي المبتدأ، وزاد جملة فعل وفاعل، زاد هو جملة بجملة الصلة محلها من الإعراب مفسرة لما، وبحسابه جار ومجرور ومضاف إليه ذا الخبر متعلق بالخبر المحذوف، زي قال وبحسابه بين قوسين خبر، طب والفاء ما زاد فا بحسابه، الفاء دي حكايتها ما حكايتها؟ قال وزيدت فيه الفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم، ما زاد الذي زاد بحسابه، فما الموصولة هنا تشبه الشرط في ماذا في عمومها، والشرط تقع الفاء في جوابه، فوقعت هنا الفاء في جواب المبتدأ في خبر المبتدأ لشبه المبتدأ هنا بالشرط، لشبه المبتدأ هنا بالشرط. حد مش فاهم نكتبه على السبورة، حد يكلمني، حد يقول حد يقول لا، حد يقول اي حاجة نكتب على السبورة. طب ما تتكلمش ليه؟ ده انت رجل وفي وجهك لحية عظيمة وشنب كبير، فلماذا لا تتكلم؟ يعني ألح عليكم حتى يرد علي احدكم، لا تستحوا، لا تستحوا، لا تستحوا في العلم. يقول لي ما زاد بحسابه، طب يقول لي ما زاد بمبتدا، فبيقول لا هو الحقيقه يعني هو بيكلم النبهاء ويقصد انهم يعرفون ان ما فقط هي المبتدا، وان زاد بجمله الكل لا محل لها من الاعراب، لان ما موصوله بمعنى الذي، الذي زاد طبعا زاد فعل له فاعل، فالجملة ما جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وهو هو الرب الفاعل ده هو الرب. أين الخبر؟ قال بحسابه الجار والمجرور، طبعا هذه نضاف إليه لا علاقة لهذا الموضوع، جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر ما زاد يكون بحساب جر ومجرور متعلق بالخبر المحذوف يكون إذا قال تابع بحسابه خبر جار ومجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل كائن مثلا هو الخبر. طب والفاء قال لك الفاء داخلة في جواب ما يشبه الشرط كأنه قال إذا زاد فبحسابه كأنه قال إذا زاد وهي دي ظرفية عامة ظرفية شرطية ظرفية يعني عامة في أي ظرف في أي وقت فما فيها عموم يشبه الشرط والشرط يقع تقع الفاء في جوابه فكذلك وقعت الفاء في جواب هذا المبتدأ العام الذي يشبه الشرط العام يا محمد حسني في سؤال قول يا شيخ مرتان يعني بدل زيادة الماء في دوري دوري دوري بدل الماء يعني توحد ما كل شرط ما كلش موصول يعني كل معنى دوري يعني طالما أو دام الماء في زيادة توحد يعني تقصد ما مصدرية ضفية ما زال يعني مدة زيادة في النهاية هي عامة لكن هذه المصدر يعني فيها معنى شرط الظرفية ما هي ظرفية مش احنا وصلنا اصلا من الظرف اذا تشبه اذا لكن في جواب ما يشبه ما يشبه الشرط المبتدا ممكن يسبق بحرف جر المبتدا ممكن يسبق بحرف جر المبتدا يسبق بحرف جر فين المبتدا ده فما زاد مش فين فما زاد وبحسابي هو بيشرح على نسخة هو بيع على النسخ وما زاد فبحسابه فما زاد مبتدأ وبحسابه خبر بيتكلم على نسخة اللي هي ما زاد بحسابه عمال يعرف في كلمة ما زاد فقال ما زاد مبتدأ فانت بتعرف جملة تانية يعني ده يرضي ربنا محمد المستهد محمد مبتدأ ومستهد خبر بيقول لي طب وفين عمرو فين عمرو دوت قال لي في الجملة التانية طب انا بقى اعرف في جملة محمد مستهد وهو بيعرف في جملة عمرو بليد لا اله الا الله لا اله الا الله نعم يعني وفيما زاد كيف دخلت في المبتدا في اول جمله قوله وفيما زاد طيب يبقى انت تريد ان تعلم الجمله الثانيه دايما هذه الجملة فيها أي أسئلة؟ الجملة الثانية وفي ما أو تكتبها وفي ما زاد فبحسابه إيه بقى السؤال؟ يعني أنا سنوري في مجر ومجرور طيب في الذي وما هنا بمعنى الذي في الذي زاد فبحسابه في الذي زاد في الشيء الذي زاد فبحسابه يعني قال لك يعني ايه حاضر الجمله ديت ما فيهاش فاء مش مشكله مش دي اللي هتفرق في الموضوع يعني مش هي دي اللي هتفرق في الموضوع فيما زاد في ايوه تجب فيما زاد باعتبار حساب طب يقول لي فيما زاد يعني في الذي فراح هو مفسرها لك التفسير وبيفهمك يا جار طالب يعني تجب يعني جار ومجرور متعلق بالفعل يقول تجب تجب في الذي زاد باعتبار حساب هو شرحها لك يا ابراهيم مش هو بيشرحها بعد ما انتهى من هذه دخل على النسخة الأخرى يقول لي أما النسخة التي معنا اللي هي فيما زاد في حسابه هكذا يمكن أن تفهم. قال وفيما زاد بحسابه أي وتجب، يبقى ده الفعل الذي تعلق به الجار والمجرور اللي هو فيما، جار ومجرور متعلق بإيه الجار والمجرور ده؟ قال لي متعلق بفعل تقديره تجب، أي وتجب فيما زاد بحسابه متعلق بالمصدر اعتبار، باعتبار حسابه تجب أهو. لابد أن تقدر حتى تعلق الجار والمجرور بفعل، تجب في الذي زاد باعتبار حسابه. هكذا نفهم هذه الجملة. دي النسخة اللي هي بالياء اللي هي فيها فيما جار، وفي النسخة الأخرى ما زاد بحسابه التي كنا كتبناها قبل قليل مبتدأ وخبر. طيب في سؤال ثاني، وزيدت فيه الفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم، فإذا كان عنده 25 مثقالا، عنده زيادة على المثقال على النصاب وهو 5 مثاقيل، ففي 20 نصف مثقال وفي 5 ثمن مثقال، فالجملة 5 أثمان مثقال، نصف مثقال يعني 4 أثمان وثمن يبقى 5 أثمان. في أي مشكلة؟ في أي سؤال؟ في أي لخبطة في الحساب؟ نكتبه على السبورة، نكتب على السبورة. أحسنت أحسنت، فتح الله عليك. عنده 25 مثقال، اقسم على 40 يبقى الباقي كام؟ 5 × 5 = 8. ادي النتيجه موجود في الكتاب مش موجود في الكتاب، بس امتى وكنت انت غائب قلنا زكاه النقدين اقسم على 40 اللي هو ربع العشر، لان العشر اهو وربع اهو، يبقى المجموع 1/40. خلاص ده بالنسبه للسرعه يعني. اما بالنسبه للي في الكتاب وتفصيله، اقرا الكتاب ماذا يقول؟ فإن كان عنده 25 طيب شوريت أنت أسلمت معي من شوية أن 20 فيها نصف مثقال، مثل نصف مثقال يعني أدية مثقال كم على 8؟ 4/8 صح ولا ما المعترض؟ النصف يساوي 4/8 ماشي يا أحمد مكة؟ في حد معترض؟ في اعتراض؟ النصف يساوي 4/8 صح ولا في شك؟ هو ايه اللي ماشي؟ النصف يساوي 4/8 صحيح ولا انت شاكك في الموضوع؟ طب يساوي 5/10 صحيح ولا انت شاكك في الموضوع؟ يساوي 3/6 صحيح ولا لا؟ اقسم 3 × 6 1 و2، 4 × 8 1 و2، 5 × 10 1/2 ماشي؟ والخمسة فيها قد ايه؟ اقرأ كده. الخمسة فيها قد ايه؟ ثمن. ثمن. ثمن واربعة اثمان كان؟ الحمد لله. الحمد لله. من فين بقى جاب الثمن ده؟ عارف منين انها خمسة فيها ثمن؟ يعني فيها ربع العشر، ربع العشر 5/10 ثم على 4 كمان، 5/10 = 2 يبقى فيها 1/8. أو اختصارا اقسم على 40 بدل ما تعمل العشر وربع اقسم على 40، أي حاجة اقسم على 40. مفهوم اندونيسيا ماليزيا جنوب شرق آسيا حفظها الله من الكفار ومن عوائد الزمن. أين وصلنا؟ قوله وإن قل الزائد فلا وقت هنا، أي زائد ولو شعرة يخرج مقابلها وهو ربع العشر. والفرق بين النقود والمواشي، لماذا كان في المواشي وقت وهنا ليس فيه وقت؟ والفرق بين النقود والمواشي ضرر المشاركة في المواشي، ولا كذلك النقود، لكنا سنخرج عن كل زائد في المواشي سيترتب على ذلك حصول مشاركة بيني وبين المستحقين في كل مرة أخرج فيها الزكاة، والمشاركة في المواشي سيئة بخلاف النقود. انظر لما كان بيتكلم هنا نصف العشر ونصف العشر، قال لك نصف المثقال، عفوا نصف المثقال، وقال لك خذ أعطيهم النصف وشاركهم في النصف الآخر وأعمل معهم مفاصلة، إما بأن تشتري منهم وإما أن يشتروا منك وإما أن يبيعوه لأجنبي. في مشاركة ولا يضر، لأن بيع الدرهم والدينار سهل، لكن المواشي في مشاركتها أو في التشارك فيها ضرر، لأنه يحب أن يستعملها استعمالا معينا يسيء إليها وأنت لا تحب أن يسيء إليها، يعني فيه نوع رعاية يختلف فيها المتشاركان بخلاف الدنانير. الدنانير سهلة الحفظ ولا يختلف فيها المتشاركان، وسهلة التصرف فيها بخلاف المواشي، المشاركة فيها سيئة. قال: فلا وقف هنا، والفرق بين النقود والمواشي ضرر المشاركة في المواشي ولا كذلك النقود. ونصاب الورق 100 درهم. قال: ونصاب الورق إلى آخره، ولا يكمل أحد النقدين بالآخر في النصاب. يعني عندي بعض نصاب ذهب وبعض نصاب فضة، أكمل بعض هذا على هذا وأخرج نصابا، والساعي يقول لي يلا أخرج النصاب. لا لا، الساعي لا يقول لي هذا. قال: ولا يكمل أحد النقدين بالآخر، أحد النقدين يعني الذهب والفضة بالآخر في النصاب. لماذا؟ لاختلاف الجنس، كما كنا نفعل هناك في المواشي، لا نكمل البقر بالغنم ولا نكمل الإبل بالبقر وهكذا. كما في الحبوب أيضا الأنواع، معلش، لكن الأجناس لا، لا نكمل الشعير بالقمح جنسان. قال: ويكمل نوع بآخر من جنس واحد، مفيش مانع، أنواع مختلفة من الحبوب، جنس واحد من القمح يكمل نوعه بالنوع الآخر. كذلك هنا أنواع الفضة تكمل بعضها بعض، أنواع الذهب يكمل بعضها بعض. ويكمل نوع بآخر من جنس واحد، ويؤخذ من كل نوع بالقسط، أنواع متعددة كملنا بعضها ببعض، نأخذ بقى في الإيه؟ في النصاب، لأن كل نوع له قيمة مختلفة عن النوع الآخر. ففي النهاية كملت نصابا يبقى يخرج منه القدر الواجب اللي هو نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة. طيب وقيمتها إيه؟ بحسب الأنواع التي جمعتها بعضها على بعض. قال: ويؤخذ من كل نوع بالقسط، إن بقيد إن سهلا، إن كان سهلا بأن كانت الأنواع قليلة، بأن قلت الأنواع. طيب وإن شق بأن كثرت الأنواع. قال: وإن شق بأن كثرت، أي الأنواع، أخذ من الوسط، أخذ من الوسط، يعني عندي أنواع متعددة، أنواع غالية الثمن وأنواع قليلة الثمن وأنواع وسط، أخذ من الوسط. ده في حالة التعدد الكثير الذي يعسر ويصعب أن أخذ القيمة من كل نوع، لكن إن قلت يبقى أخذ بقيمة كل نوع. مرة أخرى نقرأ هذا: ويكمل نوع بآخر من جنس واحد، ويؤخذ من كل نوع بالقسط، إن سهل بأن قلت الأنواع، وإن شق بأن كثرت، أي الأنواع، أخذ من الوسط. وقال: هذا قياسا على المعشرات، كما في المعشرات، كما فعلنا في المعشرات أيضا مرة هذا، كنا نأخذ من الوسط عند تعدد الأنواع تعددا يشق معه أخذ القيمة من كل قطعة. مرة معنا في الحبوب والمواشي هذه الأشياء، مرة معنا نفس الفرع ده في المواشي. قرائن، كرائم، كرائم اللي هي بتكون في حالة جيدة، لما يكون الحيوان المواشي بعضها أحسن من بعض يبقى ناخذ، لا ناخذ الجيد إنما ناخذ الوسط، لا ناخذ الجيد اللي هي الكرائم زي ما يقول، أو المعشرات، يعني فيها لبن وفيها، لأنها خلفت أو أنجبت أو أنتجت ففيها لبن، أو هي على وشك أن تنتج، هذه كرائم، كرائم الأموال. ونهي الساعي أن يأخذ من كرائم، إياك وكرائم الأموال، ولا يأخذ من الرديء وإنما يأخذ من الوسط. طيب حاضر. طب حاضر. عندنا ثلاثة أنواع أو نوعان، خلينا نأخذ بالبسيط، نوعان من الذهب أو نوعان من الفضة. بيقول لما يكون عندي 20 مقارا من الذهب فيها كم؟ نصف النصف. ده نوع واحد من الذهب، نوع واحد من الذهب. طب لو عندي نوعان من الذهب، عندي مثلا على سبيل المثال 10 مشاقير من ذهب اللي هو المجر مثلا، المجر ده، وعشرة مفاصيل من الفندق، فندق ده مثلا، المجموع نوعان، نوعان لجنس واحد، يبقى تم معي النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب. وإن اختلفت الأنواع على ضر كملوا هذا بهذا، تم بالعشرون ففيها نصف مثقال. فنصف مثقال من إيه بقى؟ من الفندقلي ولا من المجر؟ ربع وربع، ناخذ بالقسط، ناخذ بدل مقسمه 10 و10 يعني نصف ونصف، يبقى ناخذ ربع عن من المجر وربع عن من الفندقلي. هذا عين القسط، عين العدل. لو طلب، لو مثلا فرضنا ان هذا رخيص، فرضنا مثلا هذا اعلى وهذا غالي، فلو اخذنا النصف كله من الرخيص قد جرنا على المستحقين، وأخذنا من الغالي فقد جاروا علي أنا المخرج المالك، فأنا بالقسط. وهكذا بقى، يعني جاء مثال بسيط، ممكن يكون ثلاث أنواع، أربعة، ممكن يكون النسبة مش واحد إلى واحد، ممكن يكون خمسة وخمسة عشر، يبقى النسبة واحد إلى ثلاثة بالقسط. كان لما يشوف الشيخ طارق سرح مني، ايه المشكلة؟ قلنا مفيش حياء، اسأل نعينها تاني. ايوه كده، بلاش حياء، الله يجزاك، بلاش حياء. العشرون مثقالا فيها نصف مثقال، معي؟ هو ليس معه نوع واحد من الذهب، معه نوعان، عشرة مثاقيل من نوع وعشرة مثاقيل من نوع الاخر، اجتمع لهم النصاب ولا لم يجتمع؟ اجتمع لهم. نكمل هذا بهذا لانهما نوعان جنس واحد، جنس واحد. فتمت العشرون ففيها نصف المثقال، نخرج النصف المثقال ده يا علامه منين؟ من الفندقلي ولا من المجر؟ ربع وربع. ربع وربع، ليه؟ لماذا قلت ربع وربع؟ لانهما من جنس واحد. لا، لانهما متساويان. 10 و10، ولذلك قلنا لو كانوا لا 5 و15. مش هنقول نصف، مش هنقول ربع وربع، هنقول بالنسبة بالقسط. ايه القسط بقى المرة دي؟ ايه النسبة بينهم؟ المرة اللي فاتت لما كان 10 و10 كان النسبة واحد لواحد، قسمناهم بالتساوي، نصف وربع وربع بالتساوي، واحد لواحد. هذه المرة النسبة كام؟ واحد إلى 15. لا، 5 إلى 15، يعني واحد إلى كام؟ 5 إلى 15، شوفوا الخط. إلى 3، نعم. 5 إلى 15 اقسم كده يا علامة، يبقى واحد إلى 3. واحد. يبقى النصف ده يقسم واحد الى ثلاث، يبقى نعمل ايه يا علامه؟ ثلث النصف، واحده واحده، واحد وثلاثه، اللي معانا نص واحد الى ثلاثة، ده واحد الى ثلاثة، ده خمسة على 15، يعني نسبة ده الى المجموع كام؟ ربع. ونسبة ده الى المجموع كام؟ ثلاثة ارباع. نسبة ده الى المجموع كام؟ ربع. واحد إلى ثلاثة يعني ده بالنسبة للمجموع كام؟ ربع. وده بالنسبة للمجموع كام؟ ثلاثة أرباع. يبقى يخرج من المجر واحد على أربعة في نص، يخرج من الفندق لي ثلاثة على أربعة في نص. زي ما عملنا في الفات بالضبط، ده كان نص، كانوا عشرة وعشرة يعني واحد لواحد، ده إلى المجموع كام؟ واحد إلى اثنين، ده إلى المجموع كام؟ واحد إلى اثنين. فخدنا النص قلنا واحد إلى اثنين بربع، والثاني واحد إلى اثنين في نص يساوي ربع. يبقى ده اضرب كده هيطلع واحد على ثمانية، اضرب هنا ثلاثة على ثمانية، النسبة بينهم كام؟ واحد على ثلاثة. خلاص؟ حد مش فاهم؟ مرة أخرى، معانا نوع من الذهب عدده خمسة مثقال، ونوع آخر من الذهب فيه خمسة عشر مثقال، المجموع عشرون مثقالا من نوعين من الذهب، ففيها نصف مثقال، كيف نوزعها؟ ساعي ماذا يأخذ؟ يأخذ بالنسبة، بالنسبة يعني من خمسة إلى خمسة عشر، يعني واحد إلى ثلاثة، فنسبة المثاقيل المجر إلى مثاقيل الفندق لإيه؟ واحد إلى ثلاثة، يبقى نسبة المثاقيل إلى المجموع كام؟ واحد على أربعة، ده واحد وثلاثة، كل واحد مثقال مع ثلاثة فندقي، كل واحد مجر مع ثلاثة فندقي، يبقى عدد المثاقيل بالنسبة للمجموع كام في المجر؟ واحد على أربعة، وعدد المثاقيل الفندقي بالنسبة للمجموع كام؟ ثلاثة على أربعة. اضرب هذا في النص يعطيك ثمن، واضرب هذا في النص يعطيك ثلاث أثمان، يبقى الساعة هياخذ مني ثمن مثقال من المجر مع ثلاث أثمان مثقال من الفندق لي، المجموع كام؟ أربعة أثمان يعني نصف، الحمد لله، بنفس النسبة، نسبة هذا إلى هذا كام؟ واحد على ثلاثة. ناخذ مثال كمان، نعمل إيه؟ اقترح علينا يا دكتورة هاجر، نعمل إيه؟ احنا دلوقتي في الوضع الحالي بنعمل كده، بنقول الذهب ده قيمته قد ايه يوم الاخراج، احنا وجب عليا الزكاة يوم واحد محرم، الذهب انا عندي ذهب عيار 18 وعندي كمان ذهب مباح، انا رجل يعني فلازم يكون الذهب مباح، والا فالمحرم المباح ما فيهوش زكاة عند الشافعيين، الذهب المحرم هو اللي فيه الزكاة، فلو عندي ذهب محرم لا قدر الله، او هاخد برأي المقابل الازهر ان هو اخري على الدهب الواحدة كده، وده عندي انا برضه في الشافعية، فعندي دهب عيار 18 وعندي دهب عيار 21 في كمان 24 كمان ده الضعيف في 14. طيب مهم، ادي انواع من الذهب، فبقى اقدر قيمتها، بسأل السائق بقول له العيار 14 النهارده يوم واحد محرم قيمته كام؟ يقول لي مثلا قيمته 60 جنيه، و 18 يقول لي 65 او 70 وهكذا بقى، وال 21 الى اخره 80 او 75 او الى اخره 65، فبقى اضرب هذا في هذا يطلع لي المجموع كذا، يعني عندي 5 جرام في 60 يعني 600 جنيه وهكذا. المجموع وصل الى ما يساوي 21 يساوي عفوا يساوي 85 جرام ذهب عيار 21، عيار 21 ثمنه كان مثلا 80 جنيه، 85 في 80 بكام؟ يبقى النصاب الذهب النهارده 6800 جنيه، نصاب الذهب النهارده في اليوم ده، وده فرضنا مثلا ان عيار 21 80 جنيه، يبقى نصاب الذهب 6800، اللي هو حاصل ضرب 80 اللي هو سعر الجرام الذهب في السوق يوم الاخراج في 85 جرام ذهب، ده النصاب. لو مجموعة عندي من ذهب يطلع لي قيمته اقل من 6800 جنيه يبقى لا زكاة اصلا، وصل الى 6800 فما فوق هذه الزكاة. هذه ببساطة طريقة اخراج الآمن. اذا كان نتكلم عن في الكتاب نتكلم على انواع من المعينة من الذهب يختلف منها الدينار اللي كان مضروبا وقتها، المثقال هو اللي فيه الكلام، لكن الانواع المختلفة تختلف المثاقيل. فبناخذ هذه الطريقة بالنسب. انا عندي 5 مثاقيل مجر، ناخذ مثال اخر، عندي 4 مثاقيل من نوع و16 مثقالا من نوع الاخر من الذهب، كلاهما من الذهب، يبقى المجموع 20 ما فيها نصف مثقال. كيف نوزع هذا النصف مثقال؟ بالنسبة. بالنسبة هي. طب يلا زيها قول لي بقى، كلام زيها. كيف انا؟ سهلة، لا تخف. لا في كثير من الشيخ طارق هو هيعرف يجيبها ان شاء الله. 4 مثاقيل يبقى 16 مثقال. كيف نحسب نسبة هذا الى هذا؟ ايه؟ 1 على ايه؟ 1 على 4. اسم 4 بواحد، اسم 4 بأربعة، يبقى ده رقم ألف وده رقم باء. نسبة مثقال نوع ألف إلى المجموع كام يا طارق؟ 5 1 على 5. ونسبة مثاقيل ب إلى المجموع كام يا طارق؟ 4 على 5. برضه 4 على 5. واحنا مطلوب نطلع نص، اضرب الخمس في نص واضرب 4 5 يطلع لك المطلوب إخراجه من كل نوع من ألف ومن ب. هيطلع من ألف طلع منه عشر، نطلع من ب كام؟ 50. المجموع كام؟ عشر و50 كام؟ نص. مجموع عشر و50 4 على 10 مع عشر يطلع 5 على 10 اللي هو نسبة ده إلى ده كام؟ عشر واربعة على عشر وخمسين على اربعة على عشر. نسبتهم كام؟ 1 على 4. نفس النسبة الحمد لله. يبقى اخذنا بالقسطاس المستقيم. وهكذا. نعمل كمان مثال يا ابراهيم. يبقى هذا يعلمنا قيمة الحساب، وان الحساب هذا مطلوب تدريسه لأولادنا. نعم. تحديد النسب مثلا هيبقى 21 في كذا و 25 او 24 في كذا، الكلام ده لا يصح يوم حساب تعويض العملة وكل يوم المقدار بيغير، صح؟ قول تاني. يعني لو احنا عملنا المحاشي هنا ابتدى وقال النوع كذا المصفي كذا والنوع كذا المصفي كذا، على حسب نسبة الذهب. هذا الكلام الان لا يصح بسبب ان كل يوم الذهب كنت عماله طالعه ونازله على حسب تعويض العمله، على حسب العمله، لان انا بخرج على مثلا النهارده مال مش بخرج ذهب، يعني بخرج قيمه، يعني بخرج فلوس ورق مضروب. وبالتالي لا يصح ان انا اقول مثلا بصمم 21 لان الناس ما بتخرجش عاده ذهب، بقول له وبيخرج فلوس وبيقول لي اخرج كام. وبالتالي لازم احسبها بالطريقه دي، بطريقه اللي هي حسبت بيها. احنا قلنا ده حساب اخر ده بتاع النهارده ده. قيمة ثابتة على جرام 25 جرام، ولكن يختلف السعر. الجرام بجد الذي تقصده مثلا السعر لا تعود العملة لما تختار واحد منش. بعد الدرس الخامس ان شاء الله. يلا اين وصلنا؟ ادفع صوتك. اين وصلنا؟ ولا يجزئ رضيع عن جيد. طيب حلو حلو. ولا يجزئ رضيع عن جيد، يعني عندي مثاقيل كلها زياد، زياد يعني ناعمة، مثاقيل دنانير ناعمة، فلا أخرج بقى للساعي أو للمستحقين لا أخرج له رديئة فيها خشونة. ولا مكسر عن صحيح، عندي مثاقيل صحيحة لا أخرج مكسرا عنها. ذكر في المثال السابق قلنا بقى يخرج مثقالا كاملا ويشارك الفقراء في هذا المثقال، لا يخرج له نصف مكسر إلا لو كان المكسر هو المطلوب. ولا مكسر عن صحيح، كلها صحاح لا يخرج مكسرا. قال كما لو أخرج مريضا عن صحاح، فين؟ في المواشي قياسا. كما يبقى يقيس على طول، يقيس هذا على أنه كما لا يجوز إخراج المريضة من المواشي عن الصحاح منها، فلا يجوز إخراج المكسر عن الصحيح. قال ويجزئ عكسه ده يبقى فضل كمان ده كتر خيره زاد الله خيرا. يعني لو عنده مريض عنده مكسر ويخرج صحاح جميل، عنده رديء او يخرج جيدة جميل. قال بل هو افضل كمان لانه زاد خيرا. والمراد بالجودة النعومة، نعومة الدنانير المثاقيل ونحوها، النعومة ونحوها، والمراد بالجودة النعومة ونحوها كاللين. وبالرداءة يعني المراد بالرداءة الخشونة ونحوها كاليبوسة. طيب قال الورق بك نعم يا فندم بكسر الراء، الورق بكسر الراء أي وفتحها ورق مع فتح الواو فيهما يبقى ورق ورق. طيب هذه لغتان. ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو ورق ورق ورق ففيه خمس لغات. ويقال رقة أيضا، الرقة لغة ثالثة أبدل فيها من الواو تاء مربوطة. ورق الواو التي في تاء الكلمة جعلها حذفها وضع بداها أو مكانها تاء في آخر الكلمة. يبقى ست لغات. قال وهو الفضة أي ولو غير مضروبة، ولو غير خبر كان المنصوب مع أختها مع اسمها، غير خبر كان المحذوفة مع اسمها، ولو غير أي ولو كانت الفضة غير مضروبة. نصاب إيه؟ 100 درهم. الدليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة يعني زكاة. والأوقية 40 درهما بالنصوص المشهورة. طيب أيضا هنا بقى بعض الاستخدامات لما كان في عصره رحمه الله. قال وقدر نصاب الفضة بالريال أبي طاءة. الريال أبو طاءة دوت الظاهر من الريال المخروم، يعني في طاءة من النصف كده ريال. والريال كان من الفضة الخالصة وقتها قبل التزييف، وفيه خرمة النصف يعني طاءة، يعني ممكن تنظر منه يعني. خلاص كان كربع جنيه التي معنا الآن. حاضر ننتهي من هذا الكلام. وقدر نصاب الفضة بالريال أبي طاقة 28 ريالا ونصف مع زيادة نصف درهم بناء على أن بناء إياك أن تقول بناء المشهور على ألسنة خطأ بناء بناء لا قل بناء ولا تقل بناء بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس. طيب هذا بالنسبة لريال أبو طاقة. 25 ريالا بالنسبة بناء على أن ريال فيه درهم من النحاس كذا قرر مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه. بالدرهم الاصطلاحي ليس معولا عليه، المعول عليه كما قال في الذهب بالضبط، المعول عليه هو الدرهم الشرعي. الاصطلاحي بقى يبقى عند بتوع الساغة، عند بتوع فك العملة، عند السوق، فالمعول عليه هو الدرهم الشرعي. وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع. يعني كان بيحط على الريال رسمة المدفع الظاهر كده، زي ما دلوقتي بيحط عليه مثلا صورة الملك، صورة الرئيس الجمهورية، صورة المسجد. المهم يعني الريال أبو كذا، يعني اللي عليه صورة كذا. ما احنا قلنا الطاقة يعني خرم. انا اظن هذا يعني الطاقة يعني في طاقة في النص، يعني خرمة النص تنظر منها. طاقة كالطاقة، طاقة هنا دي الطاقة دي يعني تنظر منها على الجانب الاخر. فتحة يعني فتحة. اي ما احنا قلنا الكلام انت بتقوله ده بالضبط، قلنا كالربع جنيه الحالي بالضبط قلناه مرة هذا قبل حوالي 3 دقائق. طيب قال أبو مدفع فين أهو. فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع 20 ريالا. ليه؟ لأنه حرر الأول اللي هو أبو طاقة فوجب 11 درهما وثلاثة وثلاثة أتباع لا وثلاثة فوجد أحد عشر درهما وثلاثة مفعول ثاني وثلاثة أتباع والثاني اللي هو أبو مدفع أو أبي مدفع أحد عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص كل منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في الأنصاف المعروفة نصف ريال في الأنصاف المعروفة وقته اللي هي نصف ريال في ريال وفي نصف ريال كل ده كان موجود في الفترة السابقة في زمنه وإلى سنين قريبة العهد بنا يعني ليست بعيدة قوي يعني قبل خمسين سنة كانت موجودة والله أعلم وقدره بعضهم في الأنصاف المعروفة نصف ريال بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف لأن كل عشرة أنصاف ثلاثة دراهم فكل مائة ثلاثون درهما فالستمائة نصف بمائة وثمانين درهما والستة وستون وثلثان بعشرين درهما فالجملة مائة درهم طيب ولعل ذلك نعم في أي غلط مائة إيه؟ مائة ما أنا قلت مائة مائة بالتاء مائتين فالجملة مائتا درهم الجملة مائتا درهم مئة بالتسمية يعني اللي بعدها كلمة ايه بقى بس خلاص صح بقى فالجملة مئة دي تصحيح مهم جدا اللي هو المثقال يعني الجملة مئة درهم اللي هو المثقال قال فضة مئة درهم مئتان ولعل ذلك بحساب ما كان في الزمن السابق من الأنصاف الكبيرة الخالصة من الغش وقته كان في بعض الأشياء المغشوشة بعض أنصاف الريالات المغشوشة فقال لعل هذه الحسابات كانت في السابق عندما لم يكن الريال مغشوشا وأما في زمننا فقد صغرت الريالات وأنصاف الريالات ودخلها الغش فقول بعضهم 626 وثلث نصف تحريف من النساخ والصواب 666 وثلث نصف كما ذكرنا قال وفيه أي في نصاب الورق ربع العشر يعني 41 أيضا أي كل حول كما مر في الذهب وقوله هو خمسة دراهم أي لأن عشر المئتين عشرون وربعها لأن عشر المئتين عشرون وربعها خمسة ربعها خمسة يبقى المجموع خمسة دراهم وفيما زاد إلى آخره فإذا كان عنده فيما زاد فبحسابه فإذا كان عنده 300 درهم ففي المئتين خمسة دراهم وفي المئة درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف مفهوم؟ في درهم اقسم على 40 المجموع كام؟ 4 × 7 = 28 فضل 7 ونصف اقسم على 40 اقسم على 40 مباشرة لكن هو قال بعبارة أخرى اقرأ كده يا شيخ صالح إذا كان عنده 300 درهم ها قسمها إلى 200 و100 ال200 فيها 5 التي عرفناها قبل قليل طب وال100 فيها إيه ربع العشر ربع العشر يعني 10 و4 تحت 10 تروح مع الصفر و4 مع العشرة يجي كام 2 ونص مع الخمسة 7 ونص وانت لسه بتدور على الطفل طيب لازلت تبحث عن الطفل فاذا وجدته فاحمد الله نقرأ العبارة مرة اخرى لمن تأخر وفيما زاد إلى آخره، هو السطر الثالث من تحت. فإذا كان عنده 300 درهم ففي 200 5 دراهم، وفي 100 درهمان ونصف، فالجملة 7 دراهم ونصف. وإن قل الزائد فيما زاد على 200 فبحسابه، وإن قل الزائد. قال فلا وخص كما مر في الكلام على الزائد. قال ولا شيء في المغشوش، أي المخلوط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس، حتى يبلغ خالصه نصابا، أي فإذا بلغ خالصه نصابا أخرج الواجب خالصا، أو مغشوشا خالصه قدر الواجب، ويكون متطوعا بالغش، متطوعا بالشيء المغشوش اللي هو النحاس يعني، أو الفضة إن كان مع الذهب فضة، وإن كان مع الفضة فيكون الغش بالنحاس. ويكون متطوعا بالغش يعني بالشيء الذي غش به، إن كان يتصرف عن نفسه، إن كان يخرج الزكاة عن نفسه، وإلا تعين الأول أنه يخرج خالصة ليست مغشوشة. قال ويكفي التمييز بالماء، بيقول لك تجربة لطيفة تعرف بها المغشوش من غير المغشوش في دراهمك ودنانيرك. ويكفي التمييز بالماء، يكفي في حصول التمييز استخدام الماء. فإذا كان عنده مثال، فإذا كان عنده 300 درهم مغشوشة ولم يعلم هل خالصها 200 وغشها 100 أو بالعكس، ويعلم أن الغش حاصل، لكن ما قدر المغشوش؟ هل 100 ولا 200؟ هل يطلع المغشوش 100 والخالص 200 ولا العكس المغشوش 200 والخالص 100؟ قال وضع ماء في إناء ثم يضع فيه 300 درهم فضة خالصة، يأتي يعني من أحد الصاغة السواغ ب 300 درهم فضة خالصة، ويضعها في هذا الماء الإناء الذي فيه الماء، فينزاح الماء بقدر ثقل وكثافة الفضة بقدر معين، ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء، ثم يضع فيه أي في هذا الماء ويعلم، أحسن من يعلم يعني، صح صدق، ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء، ثم يضع فيه 300 درهم نحاس، ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء أيضا، ثم يضع 300 المغشوشة، فإذا قرب الماء بسببها إلى الأول علم أن خالصها 200 وغشها 100، وإذا قرب إلى الثاني فبالعكس. هيأتي بهذا الإناء ويضع فيه ماء، ويضع فيه 300 من هو عنده 300 من الدراهم يعني فضة، فيها 200 ومئة، 200 بصفة ومئة بصفة، لا يدري أيها المغشوشة وأيها الخالصة، فيأتي ب 300 خالصة من عند أحد الأغنياء الأثرياء الشيخ عمر مثلا، ويضع هذه 300 الخالصة في الماء، فينزاح الماء لأعلى قليلا ويعلم هنا، إذا هذا علامة الخالصة. ويأتي ب 300 مغشوشة من أحد الفقراء كالشيخ وجيه مثلا، ويضعها طبعا سيرفع هذا ويعود الماء مرة أخرى إلى وضعه الصحيح، يرفع هذا ويعود الماء إلى وضعه الصحيح هنا، ويضع 300 المغشوشة الأول أو الآخر معلش يعني الأول ولا الثاني ما يضرش الأول هو. طيب يا ترى لما يضع اللي فيها المغشوشة هيبقى الإزاحة لأعلى ولا لأسفل؟ ليه طبعا دي مخصوصة بنحاس والنحاس أثقل من الفضة الفضة يغشونها بالنحاس والذهب يغشونه بالفضة الفضة لما تغش بالنحاس يبقى أثقل فلما يضع المغشوشة تزيد ويعلم ثم يأتي بقى بالثلاثمائة محل التجربة والاختبار ويضعها في الإناء فإن اقتربت من هنا خلص شخص نعم اللي هو جرب بها الثانية دول بقى من حد خالص من حد خالص مش مغشوش ما هي مغشوش يعني من حد خالص اللي هي لأنها أفضل هي من حد خالص ولذلك هتبقى أعلى المغشوشة بيبقى خليط من الفضة والنحاس فضة ونحاس فإن اقتربت من العلامة الأولى فهي فالخالط منها 200 والمغشوش منها 100 وإن اقتربت من العلامة الثانية فالخالط منها 100 والمغشوش منها 200 خلاص هي مرة أخرى هيأتي بالماء ويضع 300 من الفضة الخالطة فتنزاح قليلا ثم يضع 300 من النحاس الخالص تنزاح كثيرا ثم يضع في النهاية المحل التجربة وهي 300 التي لا يريد أن يعرف أيها الخالص وأيها المغشوش فإذا اقتربت من النحاس فهي الأكثر فيها مغشوش والأقل خالص وإذا اقتربت من العلامة الأولى فالأكثر فيها الخالص والقليل مغشوش نقرأ العبارة مرة أخرى لا تقريبا هو لأنه هو عنده علم أن 200 منها مغشوشة أو خالصة ومئة منها مغشوشة أو خالصة فهو يريد فقط أن يعرف يا ترى أيهم أو أيها المغشوش أي 200 مغشوش وأي 200 أو أي 100 خالص نقرأ الفرع مرة أخرى ويكفي التمييز بالماء فإذا كان عنده 300 درهم مغشوشة ولم يعلم هل خالصها 200 وغشها 100 أو بالعكس وضع ماء في إناء ثم يضع فيه 300 درهم فضة خالصة ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء ثم يضع فيه 300 درهم نحاس خالص يعني اللي هو هيغش به الفضة ويعلم على قدر ما وصل إليه الماء أيضا ثم يضع 300 المغشوشة فإذا قرب الماء بسببها إلى الأول وعلم أن خالصها 200 علم بقى على طول علم أن خالصها 200 وغشها 100 وإذا قرب إلى الثاني فبالعكس قال ويزري مثل ذلك في المخلوط من الذهب والفضة نفس الشيء لو كان يريد أن يعرف المغشوش من دنانير الذهب وغش دنانير الذهب يكون بالفضة فيأتي ب 300 من الدراهم من الدنانير الخالصة الذهب ويأتي بمثلها من الدراهم الفضة ويأتي بمحل التجربة ويرى أي العلامتين أقرب طيب هذا الغش أو هذا الغش ويجوز الوجهان هل يجوز ولا ممنوع أصلا هل هذا جائز أن نغش أن يغش الإمام العملة وهل لغير الإمام أن يضرب العملة وهل لغير الإمام أن يضرب عملة مغشوشة فقال ويكره للإمام ضرب المغشوش الله يكره بس لا يحرم يعني طب الحمد لله ويكره للإمام ضرب المغشوش سك العملة المغشوشة يعني الدليل لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا ليس منا يعني ليس على طريقتنا ليس على ما نحن عليه من كمال لا يخرج من الملة إلا إذا طبعا كره الدين والعياذ بالله ويحرم على غير الإمام يبقى لماذا قال يكره فقط لماذا لم يقل يحرم يكره للإمام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين غشنا فليس منه فقالوا في تعليل ذلك أن هذا المغشوش له رواج وله قبول فيؤدي الغرض منه فتأديته للغرض أخرجته عن كونه محرما أدى وظيفة وإن كان مغشوشا، هو معروف عند العامة أنه مغشوش، هو ليس متى يصل الأمر إلى الحرمة؟ لو كان الإمام ضرب مغشوشا وأشاعه بين الناس وأزاعه على أنه خالص، حينئذ يحرم، لكن هو يشيع لأنه مغشوش ويؤتي ثمرته وأكله بأن يكون له رواج، لكن يكره. يكره لماذا؟ لماذا يكره أصلا؟ يكره لأنه يفقد الذهب والفضة قدرهما أو قيمتهما في التداول المطلوبة، فهذا وجه المنع، وجه الكراهة، لكنه لا يحرم لأنه له لا زال له مع غشه بقية قيمة وهي قبوله العام في الأسواق. حاضر، نقرأ الفرد. قال: ويكره للإمام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا. طب وغير الإمام؟ قال: ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش، ويكره له ضرب الخامس. غير الإمام، الشيخ عبد المنعم بقى فتح محطة لفك العملة ولا مكان لفك العملة، فضرب الخالص فقط، هذا مكروه يا شيخ عبد المنعم. ليه؟ لأنك تفتأت على الإمام. لكن لو تجرأت يا شيخ عبد المنعم، حاشاك أنت كمان تفتح مكان لفك العملة خاصا بك ثم كمان تضرب العملة المغشوشة، فهذا يصل إلى الإيه؟ إلى الحرمة للأبعد. قال: ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة. لا، أنا عديت تصف. ويكره له، يحرم على غير الإمام ضرب المغشوش، ويكره له ضرب الخالص. لماذا؟ لأن فيه افتياتا على الإمام، يعني أخذا، لأن فيه أخذا لما هو من حقوق الإمام كإقامة التعازير والحدود هذا ونصب القاضي، هذا كله من خواص الإمام. من تعدى هذه الأشياء وقع في الحرام أو وقع في الممنوع. قال: وبهذا تعلم، بهذا التدقيق تعلم أن قول الشيخ الخطيب في الإقناع، يعني ويكره الكلام بقى الأدي ده كلام الخطيب، ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة. الكلام ده يكون دقيقا من الشيخ الخطيب، يقول ولو خالصة، يكره لغير الإمام ضرب الدنانير الدراهم والدنانير ولو خالصة. هل هذا صحيح على إطلاقه كده؟ هو يكره لو كانت خالصة، لكنه لو كانت مغشوشة فيحرم، فالعبارة غير دقيقة. قال: وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب يكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف. ضعيف دي كيف تعربها؟ ضعيف ما إعرابها؟ خبر إيه؟ خبر أن، خبر أن، يبقى خبر أن بتعرف في إيه؟ ما فيهاش قصد دي. وبهذا تعلم أن قول اسم أن الشيخ الخطيب مضاف إليه كذا كذا كذا كذا، مقول القول ضعيف، خبر أن ضعيف بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمن طوى تحت الغاية. إيه الكلام الاصطلاح الجميل ده؟ إيه الكلام لمن ولا لما عندك لمن؟ سمعت الخير إن شاء الله. ضعيف بالنسبة لمن طوى تحت الغاية. إيه الكلام الغريب ده؟ الكلام الجميل ده؟ أصل لو دي لو غائية ولو خالصة، الشيخ بيقولي ولو خالصة، ولو دي اسمها لو الغائية، فعندنا لو الشرطية ولو الغائية، فلو الغائية غير لو الشرطية، لأن ليس كل بيضاء شحمة، وليس كل سوداء فحمة، وليس كل حمراء لحمة، فلو هنا إيه؟ غائية. فالذي انطوى تحت الغائية، الذي انطوى يعني دخل تحت عباءة هذه اللو الغائية، أن الخالص والمغشوش كلاهما مكروه، والصواب أن المغشوش حرام والخالص مكروه. فهذا التعميم باستخدام لو الغائية فيه ضعف في صياغة العلامة الخطيب رحمه الله تعالى. حاضر، سنسمع سؤالك حالما ننتهي من الفراغ. حالما ننتهي من الفراغ. حاضر. قال: وهو المغشوشة، بالنسبة لمن طوى تحت الغاية وهو المغشوشة. نسمع بقى سؤال الشيخ سامح. نعم، سؤالان. الشيخ سامح بيقول عايزين يعني نلتمس عذرا للشيخ الخطيب، فنقول: ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة. فنجعل لو هنا بمعنى إذا، يعني إذا كانت خالصة، وهذا معناه أن احنا نغير كل شيء إلى أي شيء، وهذا لا يقول به أحد. مش معنى أن احنا لا مفيش لا تأتي مش معنى أن احنا نحاول أن نصحح كلام العلماء، وهذا من الواجب مش بس من المندوب، من الواجب أن نحاول أن نتلمس للعلماء والأفاضل والأماجد نلتمس لهم المعاذير، ولا نتلمس سقطاتهم وعثراتهم، هذا جميل، ونحاول أن نوجه كلامهم إلى ما يكون صحيحا وصوابا، لكن مش معنى هذا أن نغير الأحكام، يعني نذهب في هذا إلى حد لا نستطيع أن نتجاوزه، وهو عدم تغيير الأحكام. أما إذا كان سيغير الأحكام المضطردة في كتب الأهل العلم وفي تعاريفهم، يبقى لا نستطيع أن نقول لا معلش، هذا من عثرات هذا العالم، وكفى به شرفا أن عدت معايبه. كلنا يخطئ، عفوا، كل العلماء يخطئ. خلاص، هذه السؤال الأول. السؤال الثاني، خلاص طيب معلش، هو هنا لا يقول هذا، هو بيقول لا يتكلم في هذه القضية، هو بيتكلم في أن الفضة عموما مضروبة أو غير مضروبة. لا ما بيطلقش، لا يتكلم في هذه القضية، بيتكلم في قضية أن الفضة فيها لها نصاب، والنصاب فيه وادي، نصاب الورق وهو الفضة كذا كذا كذا كذا كذا، ثم قال: ولو مضروبا، ولو غير مضروب، ولو كان غير مضروب، ولو كانت هذه الفضة غير مضروبة. بس في أي أسئلة أخرى؟ نعم. لا أنا ما قلتش بكلش دلوقتي، ده أنا بقول في زمنه كمان، ده أنا بقول في زمنه عندما الحاكم عندما يضرب المغشوش هو لا يقول للناس أنه ليس مغشوش، هو الناس تعرف أنه مغشوش، هذا ليس تدليسا على الناس، بل الناس يعرفون. متى يحدث التدليس؟ لما يكون في خداع، والخداع غير موجود، هو يخرج عملة خالصة ويخرج عملة مغشوش بس، وتداول أنت فيما تشاء، يحصل بها التراوز في الأشياء. نعم، لا، وجه الكراهة حاصل في إفقاد الذهب والفضة قيمتهما والتي أرادها الشرع، الله تعالى خلق لحكمة عالية هذين المعدنين وجعل فيهما ما ليس في غيرهما من رواج ومن قبول ومن بقاء ومن عدم صدق ومن فيهم، في أشياء فيزيائية خاصة بهما، وفي أشياء في كميتها في العالم، ده شيء غريب، ذهب الفضة في العالم لها وضع، خاصة الذهب يعني كمان أكثر من الفضة، لها وضع في كميته في منازل العالم وفي بطن الأرض تخالف بالكلية كل الأنواع الأخرى من المعادن والفلزات وما شابه من هذه الأشياء والعناصر، لها خاصة معينة، بحيث إذا قلت في وقت سبحان الله ينقب الإنسان بقدرة الله تعالى وبإعاذة من الخالق سبحانه وتعالى، فيجد ما يعادل كفة الفضة والذهب، فيحصل الاستقرار في الكرة الأرضية أو في الأرض محل التكليف، هذا كله غير موجود، تجد إما معادن منتشرة وكثيرة بحيث يعني يستوي لا يكون الأموال حينئذ من قيمة ويستوي الغني والفقير، ما يبقاش فيه حاجة ما غنى وفقر، وإما أشياء نادرة جدا جدا جدا جدا بحيث توجد في بقعة من الأرض، إذا كانت هذه هي الأموال والنقود المتداولة لصارت هذه البقعة هي الغنى فيها، وحرم بقية العالم منها. هذا التوزيع العجيب الموجود والتوازن العجيب للذهب والفضة لا يوجد لغيرهما. بس فإن أنا بقى أبدأ كحاكم أغش في هذه النقود، ولو كنت قد أعلمت الرعية بأني غششتها لمصلحة ما، فيحصل هذا الضعف لهذين العنصرين الغريبين اللذين وضعهم الله تعالى لحكمة وبقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا كان هذا المتصل فلانا فأنا أعتذر. السلام عليكم.